الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 61 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 18 من شهر ربيع الأول عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: وفقكم الله، أمي كانت تمسح على الجوربين عندما تكون في سفر من غير أن تلبس الجوربين على وضوء، جاهلة الحكم، وهي لا تعرف عدد الصلوات التي صلتها على هذا الحال، فكيف تتصرف؟ أفتونا مأجورين. الراجح من أقوال أهل العلم أن من أدى الصلاة تاركا لأحد شروطها أو تاركا لأحد أركانها جاهلة ولا تعرف كم عدد الصلوات، بحيث إنها تزيد عن 3 أيام أو 4 أيام، فالراجح أنها لا تطالب بالقضاء. والأصل في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا جاء فصلى، فلما انتهى من صلاته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى، فرجع فسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، ثم قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الصلاة. فهذا الرجل قد مضى من عمره أيام أو حتى نقول شهور فلم يكن يحسن صلاته، ثم جاء فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه كيف يحسن صلاته ولم يأمره بقضاء ما فات. والأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة ينزل منزلة العموم في المقال. فبناء على هذا نقول: ما دام أنها كانت جاهلة فليس عليها شيء، لكن نأمرها الآن أن تكثر من النوافل لعل الله عز وجل أن يعوضها. يقول السائل: ما حكم كلمة جمعة مباركة؟ كلمة جمعة مباركة أو سبت مبارك أو أحد مبارك، إذا كان المقصود التهنئة وأنه عيد المسلمين الأسبوعي فهذا من البدع والمحدثات، فإن التهنئة بالعيدين خاصة بالعيدين الأضحى والفطر. التهنئة بالعام الجديد: كل سنة وأنت طيب، كل عام وأنت طيب، أو التهنئة بالجمعة: كل جمعة وأنت طيب، هذا كله من المحدثات. ولو كان هذا خيرا في الدعاء، كل جمعة وأنت طيب خبر بمعنى الدعاء، لو كان هذا خيرا لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح بين عمل الشيطان وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو أني فعلت كذا، المقصود النهي عن فتح باب لو في الأمور التي مضت، في الأمور التي مضت من المقادير. لا تقل لو أني ما ذهبت إلى بيت فلان ما عملت الحادث، فهذا مخصوص بالأمور الماضية للحوادث والبلاءات والمقدرات. أما لو استقبلت من أمري ما استدبرت فهذا تمني الخير هذا أمر مطلوب. مثل الإنسان الآن عمره 60 سنة يقول لو أني حفظت القرآن من الصغر كان خيرا لي، لا شك أن هذا خير له، فهذا لا بأس به. يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أنفقت في سبيل الله، فهذا تمني الخير. الأول النهي عن التضجر على القدر، الثاني خبر عن تمني الخير. فتمني الخير مطلقا جائز. لو قال إنسان لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا طلبت العلم، هذا أمر جائز. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما ضيعت عمري في الواتسابات والتويترات والفيسبوكات مثلا، هذا أمر مطلوب شرعا. إذن لو في تمني الخير مباح، لو في تمني الأمور المستقبلية الخيرية مباح. تقول لو أمد الله في عمري لا أموت وأدفن إلا والقرآن معي، هذا أمر مباح، ما في أي تعارض بين الحديثين. إذن يقول السائل إذا كان للقرآن نزولان، الأول من بيت العزة إلى السماء الدنيا كما في حديث ابن عباس، والآخر من السماء الدنيا إلى الأرض في مدة 23 سنة، فكيف الرد على شبهة أن جبريل يأخذ الوحي من السماء الدنيا وليس من الله؟ الشبهة أين وجدت؟ وجدت في ربط نزول جبريل بالقرآن من السماء الدنيا، وهذا لم يثبت ولا في حديث صحيح واحد. القرآن له نزولان، نزول كتابي نسخة من القرآن نسخت من اللوح المحفوظ ووضعت في بيت العزة في السماء الدنيا، فسماء الملائكة في هذا السماء يقرؤون من هذا القرآن كما قال عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر، فيتعبدون الله عز وجل. وهذا الإنزال إذان ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان دفعة واحدة. أما إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، هذا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ما عدا ذلك من المواضع التي فيها ذكر الإنزال غير هذه المواضع الثلاث. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، فما عدا هذه المواضع الثلاث فالمقصود الإنزال، الإنزال السماعي وليس الإنزال الكتابي. والإنزال السماعي تكلم الله بالقرآن فسمع جبريل فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب مثال على هذا حتى نفهم، مجرد للتقريب وليس للتحديد. حينما يأمر ملك من ملوك الدنيا بأمر، يأمر بأمر، فيأمر كاتبه، ما يستطيع أن يأمر القلم ليكتب، رب العزة أمر القلم فكتب كل شيء، فهو يأمر الكاتب يقول اكتب بعد 5 سنوات الخطة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيكتب الكاتب يقول اجعل هذا في السجلات الدولة المحفوظة، إذا جاء بعد 5 سنوات ننفذ الأمر الفلاني. جاء بعد 5 سنوات فيأمر الملك الوزير المختص بذلك الأمر جيبوه، فيجيبونه، إما أن يقول لكاتب اقرأ عليه الخطة أو هو يقول له تفعل كذا وكذا وكذا، فيقول سمعا وطاعة. أين التعارض بين المكتوب وبين ما سمعه الآن مسموعا؟ ليس هناك تعارض. إذن التعارض في أذهان الناس وليس في الواقع، والله أعلم. يقول السائل ما هو التعريف الصحيح للعبادة، وهل في التعريف اختلاف أو إشكال؟ مثل تعريف شيخ الإسلام العبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فيقول إن هذا التعريف صحيح لكنه خارج عن البحث، ويقول إن الضابط في 3 باعتبار الفعل وهو محل البحث إلى آخر الكلام. يقول لأنه يوجد عندنا في بلدنا أناس يدندنون حول هذه المسألة، هؤلاء أناس يدندنون حول الجدل، وقد قال الحسن البصري: ما أوتي قوم الجدل إلا ونزع عنهم العمل. ما الفائدة في أن نتجادل في تعريف العبادة؟ هل الله عز وجل أمرنا أن نتناقش ما هي العبادة؟ قال: اعبدوا ربكم. فجاء الأمر: اعبدوا ربكم. كيف نعبده؟ جاء التفسير بعد: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قولوا قولا سديدا، اتقوا الله، كونوا مع الصادقين. هل أحد يجهل هذه الأمور؟ هذه سفسطة. لذلك هذه البحوثات التي يتباحثها من ينتسب إلى العلم ليسأل نفسه سؤالا واحدا: هل تباحثها الصحابة؟ هل تباحثها التابعون؟ هل تباحثها تبع التابعين؟ فإن كان الجواب لا، فليعلم أنه ليس من العلم المنزل، وإنما هو مما ألصق بالعلم المنزل. فالبحث فيه ضياع للوقت. ومن هنا ينبغي علينا نحن أن ننتبه أن الاصطلاحات وضعت للتقريب وللتفهيم، ولم توضع للتحديد والشقاق والنزاع. لما يأتي عالم ويضع حدا تعريفيا للصلاة فهذا للتقريب وليس للتحديد، فيقول الصلاة عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذا التعريف تقريبي، ما هو التحديد. ليش؟ لأن التعريفات تختلف بحسب الاعتبارات. فلما يأتي شخص ويقول التوحيد العبادة هو قصد العبد ربه بفعله، ويأتي الآخر ويقول توحيد العبادة هو التوحيد العملي، هذا التعريف ما هو تنازع، إنما هذا للتقريب، وكل واحد عرف باعتبار، فلماذا التنازع والشقاق؟ هذا من الشيطان. ولنتذكر أن متى ما تركنا شيئا من المنزل وقعنا في النزاع والاختلاف. قال الله: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نترك التباحث والتدبر في كتاب الله وسنة رسوله ونتناقش في أمور أخرى تركنا، نسينا. النساء هنا إما بمعنى الترك وإما بمعنى عدم العلم، يشمل الأمرين. فلما نسوا حظا مما ذكروا به يصبح أننا إيش؟ سنتناقش في أمور جدلية، وكلما تباحث الناس في الأمور الجدلية سيقعون في النزاع. لذلك كان أكثر الناس اختلافا هم أهل الفلسفة وأهل المنطق. لماذا؟ لأن تباحثهم وجدالاتهم على أفكار وعلى تعريفات وعلى حدود هم وضعوها. لولا خشية الإطالة أطلت الكلام في هذه المسألة، لأنها أصبحت اليوم مع الأسف تفرق جمع المسلمين، بل تفرق جمع أهل السنة، وهي مقصودة من أبالسة الإنس والجن. فالحذر الحذر من النقاش حول مسائل ما تناقش فيها السلف رضوان الله عليه. العقيدة المنهج ما كان عليه الصحابة والتابعون، لا ما اختلف فيه فلان وفلان. العقيدة والمنهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة. ما بعد ذلك من الأمور هي إضافات لا ينبغي أن نتنازع حولها. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، اللي هو القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول السائل: عندنا إمام حافظ لكتاب الله وصوته جميل تبارك الرحمن، ولكن هو يقول ما شاء الله، المنبغى إذا أعجبنا بشيء أن نبرك، نقول تبارك الرحمن أو تبارك الله ونحو ذلك. متى نقول ما شاء الله؟ عندما نتبرأ من الحول، وليس عندما ندعو بثبات النعمة على إنسان. فرق بين الأمرين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي مبرئا من حولك وقوتك، مو ما شاء الله لبقاء النعمة. هو أصلا لا يثبت حول الله وقوته في بقائه في النعمة أصلا. فلنفهم يقول وصوته جميل تبارك الرحمن، ولكن تغلب عليه اللهجة البلدية فتجد في تكبيرة الإحرام يسقط الألف فيقول بدال الله أكبر يقول الله أكبر، وبدال أن يقول الله أكبر يقول الله أكبر، يعني يضرب الهاء بالكاف. وكذلك عند السلام يقول بدلا أن يقول السلام عليكم يقول السلام عليكم، يعني بالفتح دون مد. فهل هذا يفسد الصلاة؟ الصحيح أن هذا لا يفسد الصلاة، لأن المعنى لا يتغير، ما دام المعنى لا يتغير فلا يفسد الصلاة. متى يفسد صلاة المرء؟ إذا تكلم بكلام من الكلام المتعلق بالصلاة كالتكبيرات والتهليلات والتسليم أو التشهد أو القرآن، تكلم بكلام غير المعنى قصدا بطلت الصلاة. أما إن تكلم بكلام غير المعنى جهلا أو غير المعنى خطأ فهذا لا يفسد الصلاة والله أعلم. يقول السائل أخبرني أحد الإخوة أنه أيام الجامعة كان عندهم قاعة للصلاة لإقامة الصلاة من قبل الطلاب، وذات يوم في صلاة سرية أما بهم شخص ليس من أهل السنة ولم يعرفوا ذلك إلا لما سلم، لأنه لم يأتي بالتشهد بل سلم مباشرة بعد الرفع من السجود. المهم أنهم اختلفوا في صحة صلاته، فريق قال هو مسلم والقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وفريق قال هم أهل باطل ووضوءهم غير صحيح وعادوا الصلاة، فما الحل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاتنا خلف أهل البدع صحيح، ما دام لم يحكم عليه بالكفر والردة من قبل القاضي والحاكم والمفتي، أو لم ترى أنت فيه بعينك عليه عملا كفريا لا يختلف عليه اثنان، أو لم تسمع أنت بنفسك أو بمن تثق به منه قولا كفريا بعينه منه، فصلاتك خلفه صحيح والله تعالى أعلم. يقول السائل أنا الحمد لله شاب ملتزم محافظ على الصلاة بفضل الله، ولكن والدي غير مستقيم ويفعل بعض الأمور التي نهانا الله عن فعلها، وأحيانا يأمرني بفعل المعاصي ويقول لا تشدد في الدين، وهذا الأمر يتعبني جدا، وقد لا أستطيع أن أؤدي العبادة بالراحة. كل آبائي كل أصحابي يرجعونهم على حفظ القرآن وطاعة الله، كل الآباء آباء أصحابي يحثونهم على حفظ القرآن وطاعة الله إلا أبي، ما الحل؟ أفيدني. الحل أن تلين معه وأن تطيعه بالمعروف لا بالمعاصي، وأن تدعو الله عز وجل في خلوتك في سجودك في عبادتك أن الله يمن على والدك بحفظ كتاب بالاستقامة والاهتمام بكتاب الله عز وجل. ولا مانع من بين الفينة والأخرى أن تدفع إليه كتابا أو كتيبا صغيرا أو ترسل إليه رسالة تذكره بأهمية الاستقامة وبأهمية حفظ القرآن والتدبر فيه والله أعلم. يقول ما حكم من قرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة، هل صحت صلاته؟ من قرأ الفاتحة مرتين قصدا صلاته باطلة، لأن الأركان لا تكرر كمن ركع مرتين أو كمن سجد ثلاثا عامدا أو كمن زاد ركعة في الصلاة عامدا، فإن زيادة الأركان في الصلاة أو الواجبات في الصلاة عمدا مبطل للصلاة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان خطأ أو نسيانا فلا شيء عليه، لكن لينتبه وليتعلم. يقول السائل: يعاني ابني من الربو أحيانا ويحتاج إلى أخذ جهاز الاستنشاق عندما يواجه صعوبة في التنفس، ويحتوي جهاز الاستنشاق على 13% من الكحول الإيثيلية للحفاظ على الدواء، ولا يوجد جهاز استنشاق آخر متاح للأطفال بدون الكحول، هل يمكنني استخدام هذا الجهاز لابني أو لا؟ أولا شفى الله ابنك، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعافيه، وعليك بالدعاء له. ثانيا أوصيك ونفسي ما دام عنده الرب أن تأخذ كل يوم 7 حبات، إذا كان يمكنه المضغ يأخذ 7 حبات من الحبة السوداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء، يضع في فمه 7 حبات من الحبة السوداء ويمضغه من غير أن يفتح حلقه أو فمه حتى لا تخرج الريح والآثار من حلقه ويدخل إلى الدماغ أو يصل إلى الصدر، حتى يكسره كسرا بأسنانه، ثم يبلع ذلك 7 مرات يوميا حتى يشافيه الله ويعافيه. وهذه وصفة ذكرها ابن القيم وابن مفلح وغيرهم من أهل العلم، ووصفته لعدة من الناس، والحمد لله تخلصوا من الرب. كذلك أيضا إذا كان عنده رب يذهب إلى الحجامين المختصين، فإنهم أيضا يحجمونه بإذن الله يذهب الرب. أما الأطباء ما عندهم إلا مسكنات، ما عندهم علاج يقطع الرمو، إنما يعطون مسكنات لعلاج حالة الرمو. أما الأطباء القدامى فوصفوا هذه. نرجع إلى السؤال بالنسبة للكحول الإيثيلية، إذا كان لا يسكر فاستخدامه لأجل تعقيم الجهاز لا بأس به، ومعروف أن الكحول تكون إيثيلية وميثيلية، والمعروف عند الأطباء أن الكحول المخدرة أو المسكرة هي الميثيلية، أما الإيثيلية فهي معقمة وهي مخدرة وليست مسكرة، يعني بحيث حتى لو أخذ الإنسان كحول إيثيلية كمية كبيرة بحسب شهادة الأطباء فإنه لا يسكر، لكن يمكن أن يغمى عليه، فيكون هذا ليس من باب الإسكار وإنما هذا من باب الإغماء، مثل الزعفران. الزعفران لو أخذ الإنسان منه كمية كبيرة يمكن أنه يغمى عليه، يمكن يموت، لأنه مشتمل على مواد سمية مخدرة يمكن أن يوصل إلى أنه يغمى عليه إغماء تاما فيموت. فلذلك أرى والله أعلم أنه لا بأس من استخدام هذا النوع من الكحول، سواء في التعقيم أو في التطبيب أو في العطور، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم علشان لا تقولون حنا بعد لنا حق نسيتها. تفضل يا أبو عيسى. نعم. أخوكم يسأل يقول: إذا كان الإنسان عنده سيارة ثم يجد مشاكل مع هذه السيارة، إما أنه كل ما يذهب إلى مكان يتعطل يدعم كذا، ماذا يفعل؟ السيارة منزل منزلة الدابة، وقد جاء في الحديث أن إن كان الشؤم في شيء ففي 3، إن كان، يعني هو لا يوجد، لكن إن وجد فيكون في 3، في الدابة والمرأة والمسكن أو المنزل. مثل ما معنى هذا الحديث؟ معنى أنك إذا عندك سيارة عندك دابة ما أنت مرتاح منها، خلص بيعها تخلص منها، أنت مو مرتاح غيرك يرتاح عليه. سكنت مسكن تتأذى في هذا المسكن، ما وجدت الراحة في هذا المسكن، ما وجدت الطمأنينة في هذا المسكن، بيع المسكن وروح اسكن مكان آخر، ما ضيق الله عليك. يعني أضرب لك مثال، أنت الآن جالس في مكان وتحس بألام في ظهرك، تغير مكانك، شنو المشكلة يعني؟ هذا معنى هذا الحديث. وهكذا لو إنسان تزوج من امرأة وجدها نكدية، وجدها نكدية، كل ما دخل ما يسمع إلا النكد، ما ضيق الله عليك، طلقها وروح تزوج امرأة حليمة رزينة سكينة تأتيك بالطمأنينة. هذا معنى الحديث. فالذي أراه الله أعلم أن الإنسان إذا اشترى دابة لم يرتح عليها يبيعها، وهكذا إذا كان يعني وجد أن هذه السيارة سيارة كلما مشى معها تعطلت، كلما مشى معها خربت، كلما مشى معها حصل شيء أو في الغالب، فلا بأس يتخلص منها ويبيعها ويرتاح. نعم تفضل يا شيخ. سؤالان تفضل. نعم. والثاني تواصل. نعم. أخوكم يسأل سؤالين، الأول عن حكم زراعة الشرع، صح؟ شو الفرق بين الزراعة والاستنساخ؟ أنا بطبيب الحين. طيب. استنساخ فزراعة. استنساخ من نفس شعره ثم زراعة، هكذا؟ نعم. يقول ما حكم استنساخ وزراعة الشعر؟ إذا كان الاستنساخ والزراعة يعني الحاجة للحاجة، مثل إنسان ولد أصلع أساس، أو شاب ويرى أصلع مثلا، أو أمرض في لحيته يحتاج إلى الشعر حتى يميز بينه وبين الصبيان أو بينه وبين النساء، فهذه حاجات، فلا بأس بالاستنساخ ثم الزراعة عند الحاجة. عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة مثل تجميل مثلا، مثل مرأة عندها حواجب بس مو مقتنعة بحواجبها، هذا ما يجوز. رجل عنده لحية بس مو مقتنع بلحيته يبيها كثة، هذا ما يجوز، هذا تدخل بدون حاجة. الأصل أن الأمور الخلقية لا يجوز التدخل فيها إلا عند وجود ضرورة أو حاجة، والله أعلم. السؤال الثاني، ما جاوبنا على السؤال الثاني صح؟ إيه فهم. السؤال الثاني، ما حكم وصل الشعر لا بالشعر وإنما بشيء يشبه الشعر، كخرق مصنوعة على شكل الشعر، فتصبح شعر المرأة كثيفة كبيرة من الخلف مثلا، هذا سؤالك؟ نعم. هذا لا يجوز باتفاق العلماء، ومن جوزه لم يطلع على وجود الاتفاق، لا يجوز. وقد جاء في الحديث أن معاوية رضي الله عنه في آخر خلافته قدم المدينة، ولعل النساء حدثوه، فإذا به يخطب يوم الجمعة، ثم قال يا أهل المدينة أين علماؤكم، أين فقهاؤكم، ثم أخذ شيئا من القماش وقد صنع على شكل الشعر ويدخل في الشعر مثل يكبس ليزاد الشعر، قال ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا ولعن فاعله؟ فهذا لا يجوز. نعم. لا خلاص. ها. يدري هو شباصة، هي شباصة معلق فيها شنو قماش، أو معلق فيها شنو يعني، شباصة ما لها شغل بالوصل إذا. لا ما شباصة. إذا كانت الشباصة هذه تبين شعرها كأسلمة البخت، فهذا منهي عنه أيضا. نعم. أنا كنت أسأل عن العملات الرقمية كثيرا وقرأت عنه كثيرا، وفعلا الفقهاء المعاصرون مختلفون فيما بينهم، بين مجوز وبين محرم، والأكثر على التحريم، حتى أكون منصف، أكثر الفقهاء المعاصرين على التحريم. وصدر بهذا فعلا من عدة مجامع فقهية صدرت فتاوى بالتحريم. وإنما التجويز صدر من أفراد أو هيئات خاصة، عرفت؟ والذي ظهر مؤخرا أنه أن تركه أولى، ولا أقول أنه محرم لكن أقول تركه أولى. والسبب في ذلك أن هذه العملات ليست لها اعتبار من جهة يعني من جهة راعية رسمية، وإنما هي جهة راعية عرفية. والجهات الراعية العرفية هل هي معتبر أو ليس معتبر أيضا فيه خلاف بين الفقهاء، لذلك قلت تركه أولى ولكن لا أستطيع أن أحرم. عبد الرحمن، قراءة القرآن إيش؟ قراءة القرآن عن طريق الهاتف لا شك أنه يجوز، بل ويجوز بغير وضوء، لأنك تمسك الهاتف ولا تمسك المصحف، فبناء على هذا لا بأس به. لكن قراءته من المصحف بحيث تمسك المصحف وتقلب صفحات المصحف بيديك، هذا لا شك أنه أولى، والله أعلم. تفضل يا عبد الله. إذا كان أحيانا لا بأس. الجمع سؤاله عن أداء سنة الظهر بعد صلاة العصر، إذا كان أحيانا لا بأس، إذا كان الإنسان ناسيا أو منشغلا. نعم تفضل. نعم. نعم. الشيخ يسأل عن معنى قول العلماء كفر دون كفر، ومقصودهم بالكفر دون الكفر أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر وكفر أصغر. فكفر دون كفر يقصدون الأصغر، يقصدون الأصغر. مثلا مثال على ذلك، لما الإنسان يقول النعم ليست من الله، هذا كفر أكبر. فإذا قال النعم من الله ثم لم يشكر الله عز وجل، هذا كفر أصغر. طيب مثال آخر، رجل يؤمن بالله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يقتل المسلم، هذا كفر دون كفر، فهو كفر، قتل المسلم كفر ولا ريب. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الكفر أكبره وأصغره، وعن الشرك أكبره وأصغره، وعن النفاق أكبره وأصغره. نعم. على كل حال، بالنسبة لتارك الصلاة هل هو كفر أكبر أو أصغر، في خلاف بين العلماء. الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب عندهم، أن ترك الصلاة كفر أكبر، وجمهور العلماء يرون أن ترك الصلاة كفر دون كفر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وإياك.